بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين في المجلس 89 بعد 700، ونحن مع الصفحة 34 بعد 100 والألف، ونحن بين يدي البيت 19 بعد 100. وفيه يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى يبين مفهوم الرزق عند أهل السنة والجماعة، ويرفض من ذهب غير هذا المذهب في تحديد مفهوم الرزق. يقول: والرزق عند القوم ما به انتفع. وقيل هذا لتضعيف، لا، ليس على أن الرزق ما به انتفع، بل ما ملك وما اتبع. لم يتبع العلماء من ذهب إلى أن الرزق في مفهومه إنما هو ما ملك. ولعلي ألخص ما مر معنا في المجلس السابق، حيث إنه لو قلنا إن الرزق ما ملك، معنى ذلك أن كل الحيوانات لا يرزقها الله عز وجل، ذلك أن الحيوانات لا تملك علفها، بل يقدم لها علفها، طعامها، شرابها، حشائشها لا تمتلكه ولكن تنتفع به. فعند أهل السنة والجماعة: وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، ما من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. هذا هو المعنى، لكن هناك مجموعة من الحقائق لعلها تفيد إن شاء الله عز وجل، وإن لم تنفع لا تضر. المسألة الأولى: ربط الله عز وجل في دار التكليف بين تعاطي الأسباب والرزق. دكان، صيدلية، دراسة، فلاحة، زراعة، مصنع، هذه كلها يتأتى منها رزق لمن أنشأها وأقامها. ربط الله عز وجل في دار التكليف بين الأسباب وبين الكسب الذي هو من الأرزاق. ولكي لا تحجبنا الأسباب عن الله عز وجل وعن حقيقة أن الله هو الرزاق، وإنما الأسباب هي أسباب عادية، وقد مر معنا ما يتعلق بنظر أهل السنة والجماعة إلى الأسباب على أن الله عز وجل يخلق عندها لا بها، وعلى أن الأسباب ليس فيها قوة مودعة كما ذهب أولئك الذين ذهبوا إلى أن الأسباب فيها قوة مودعة وهي تنفع وتضر، ولكن لم يكفروا بذلك لأنهم قالوا هذا بإذن الله، إذ أودع فيها ضرها ونفعها. أهل السنة والجماعة وهم يتعاملون مع الهواء، يتعاملون مع الشراب، يتعاملون مع الطعام، يتعاملون مع الدواء، يتعاملون مع الدكان، يتعاملون مع السوق والبيع والشراء، يرون أنها من الأسباب التي لو شاء الله عز وجل لرزق دونها، لكن شاء الله عز وجل أن نعمر هذه الأرض. ومن جملة ما أذن لنا به تعميرا لهذه الأرض أن الله عز وجل شرع لنا التجارات. التجارة تسبب ذلك، أن التجارة سوق فيها ربح وفيها خسارة، والربح إنما هو رزق، والخسارة إنما تعني منع هذا الرزق عمن وقعت الخسارة في تجارته. كي لا يغمض علينا هذا المعنى، كي لا تخفى علينا حقيقة أن الله هو الرزاق، وأن الأسباب ليست سوى أغشية ترق ببصائر وتغلظ في أبصار، شاء الله عز وجل أن يرزق في حالات من شاء أن يرزقه دون ما أسباب. ليبقى لنا نظر الإيمان بطلاقة قدرة الله عز وجل، وأن الله الذي خلق لك الربح فوضعه في يدك في التجارة قادر، أقول قادر أنا بعامة، على أن يجعل في يدك الربح وأنت في البيت. أنت ما تقبل هذا الكلام ما عندي مشكلة ألا تقبله، لأنه ليس هو العادة المضطردة. العادة المضطردة والحين مر معنا أنه أن يقعد أحدنا في البيت ينتظر أن ينزل عليه من السقف مطر أو ذهب أو دنانير، هذا ليس صحيح. صحيح هذا الكلام، هذا له علاقة بالأخذ بالأسباب وأخذا قويا، ذلك أن الأخذ بالأسباب عبادة، وهذا مر معنا كثيرا. أين نجد مثل ذلك؟ نجده في الخوارق. والخارقة في الأصل ترى هي أمر خارق للعادة، وكل خارق العادة لا يكون مستحيلا في الأصل، ذلك أن القدر لا تتعلق بالمستحيل وتتعلق بالممكن في صور من صور وجود هذا الممكن. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، لكن أنا بحاجة لسيدة مريم. ذلك أنها هي التي شاء الله عز وجل أن يكف وجهها عن التكسب في السوق، فساق لها رزقا. أيظن المسلم بأن الله لا يقدر على أن يرزق الإنسان دون أسباب؟ إذا كان يظن ذلك فهذا كارثة في حق ظنه. أنا أعتقد بأن الله عز وجل يرزق دون ما أسباب، وأعتقد أيضا أن الأسباب جعلها الله عز وجل وسائط ليسوق لنا الله عز وجل الرزق عبرها. ولذلك حيث يأتيني الرزق بصورة عامة، حيث ما جاءني الرزق في أي صورة من صور مجيئه، إنما هو من الله، سواء جاء أحد فأعطاني وضع من كفه بكفي، كفه هذه خزانة الله عز وجل، ولولا الله لما وجدت من كف هذا الذي أعطاني ما وجدته. هذا بصورة عامة. طيب اتقل قليلا، لو شاء الله عز وجل، أقول لو شاء هذا من حيث الاعتقاد، هذا من أجل أن يسلم لنا التصور، من أجل أن يسلم لنا الإيمان وحقائق الإيمان، لا من أجل أن نظن بأن هذا هو الأصل. هذا هو خارق العادة، هذا خارج دائرة السنن التي وضعها الله عز وجل. نحن نعلم عملية الإمطار وأن هناك مساحة مائية وأن هناك حرارة وأن هناك بخار وأن هناك ارتفاع للبخار بسنن كونية كلها من أول لآخرها، وأن هناك رياح تسوق هذا البخار، وأن هذا البخار يتكدس بعضه فوق بعض، وأنه يثقل وأنه يمر في منطقة باردة وأنه يثقل مرة ثانية ليتحول البخار إلى ماء فترى الودق يخرج من خلاله. هذه سنة. الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة ودخل الأعرابي وقطع الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله هلكنا هلكنا ما في مطار. الرسول صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة ومد يده إلى السماء وسأل الله أن يغيثهم، والله ما أرجع يده إلا ولحيته تقطر ماء، لم يكن في السماء قزعة ولا قطع السحاب. السحاب عرفنا الله كيف ينشئه، هو ينشئ السحاب اعتقاد، ومع ذلك هنا إنشاء مباشرة بدون بخار، لأن الذي خلق عملية التبخر هذه وضعها ضمن سنن كونية هو سبحانه يخلق بلا ماء، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. هذا ينبغي أن يكون في الاعتقاد. قلنا ما ينبغي أن يرتكن إليه فيترك التسبب. نحن في عالم الأسباب، ولعلي لا أبعد إذا ذكرت ما قاله العلماء، من نفى الأسباب فقد عطل حكمة الله، ومن أخذ بالأسباب وأثبت لها تأثيرا مع الله فقد أشرك بالله، ومن أخذ بالأسباب ونفى عنها التأثير إلا بالله فهو الذي حقق التوحيد. إذا لا بد من التسبب. ولو رجعت أنت إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لو وجدت حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها أسباب، لكن هذا الأخذ بالأسباب لا ينفي التوكل الذي امتلأ به قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والأمثلة كثيرة من هذا. ثم نحن نعلم بأن الشاة حتى يمتلئ ضرعها باللبن ينبغي أن تأتي المرعى، تروح وتغدو كالطير، تروح إلى المرعى وتغدو، تروح جياعة وترجع بطانة. الرسول صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة تتابعت مثل هذه لون من ألوان إرساء الحقائق، وأن هذه الهجرة هي من جملة ما شرع الله عز وجل للمسلمين من أجل أن يأخذوا الحيطة والحذر ويبنوا حياتهم وفق ما أراد الله تبارك وتعالى. مر عليه الصلاة والسلام على خيمة أم معبد، وكانت هناك شاة عند الكسري، يعني في طرف الخيمة لا تقوى على الوقوف، عجفاء الجد والعظم كما يقولون، يعني عامل رجيم على مستوى رهيب حقا. فرسول صلى الله عليه وسلم استأذن أم عبد: أتأذنين لي بهذه الشاة لأحلبها؟ فهي لعلها، أنا ما قرأت هذا، لعلها تبسمت إنه هذه عشفاء وحائل، يعني من أين لها الحليب؟ أي حليب؟ هي أصلا لو كلها عصرتها ما بتطلع كأس حليب، كلها مع جلدها مع شعرها مع كذا. فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمى الله ودعا. هذا ترك أثر في سمعي وفي قلبي. أم عباد لما رجع زوجها ذكرت لزوجها هذا الموقف، رسول الله صلى الله عليه وسلم تركها بصمة حقيقة. قال: والله ائتيني بإناء. فجيء بالإناء فأخذت الشاة تثغب لبنا، امتلأ الإناء. طيب، من خلقه؟ إذا كانت سنة الله عز وجل أن يخلق الحليب بعد الرعي، فهو قادر على أن يخلق الحليب دون مرعي. الله عز وجل لا يحتاج إلى حشيش من أجل أن يحوله في الجهاز الهضمي إلى لبن سائغ، وإنما يخلق الله عز وجل إذا شاء. لكن شاء الله عز وجل أن يخلق عبر الأسباب، وشاء الله عز وجل أن يخرق هذه الأسباب لئلا تزيغ أو لئلا تغفل أو لئلا تعرض القلوب عن الله الذي هو خالق كل شيء إلى الأسباب، حيث إنه يراها تؤثر سلبا وإيجابا. هذا معنى مهم جدا أردت أن أسوقه في البداية. المعنى الثاني المهم جدا، وهذا ربما ضاع عن كثيرين وضيعه يؤدي إلى سلوك شائن لا يليق على الإطلاق. لو افترضنا أن إنسانا ما قتر عليه رزقه وإنسان أغدق عليه الرزق إغداقا، حذاري أن تغفل عن الحقيقة الذائعة الشائعة في حياة بني آدم. ما هي؟ كل ما في هذا الوجود من منع وعطاء يدخل في دائرة الاختبار. إذا أعطاك يختبرك بما أعطاك، وإذا منعك يختبرك بما منعك. فالذي يعطى نجاحه أن يشكر، والذي يمنع نجاحه أن يصبر. والشاكر والصابر يسيران إلى الله عز وجل، هذا على صهوة الشكر وذاك على صهوة الصبر. الصبر مر، وربما قلت لي وأنا أقول لك: أنا والله أحب أن أكون شاكرا، ويعني موضوع صابر هذه إلى آخره. قل: لا، لست أنت الذي تختار، ربنا تبارك وتعالى هو الذي يختار. إذن موضوع الإعطاء والمنع لا يتصل بالتقوى. أنا متقي ومع ذلك مقتر عليه، هناك فاجر مع فجوره إغداق. إذن ليس هناك صلة بين الإعطاء والتقوى إلا في زوايا محددة. أنا حتى أكون يعني واضح في الطرح بعامة، في زوايا محددة ربما جاء الرزق إكراما للمتقي زيادة في تقواه، وربما كان زيادة في موقفي ذلك المرزوق من الشكر: لئن شكرتم لأزيدنكم. قل مثل هذا. لكن في الأصل لا يتصل الإعطاء أو المنع بقضية الإيمان والكفر فيما يتعلق بهذه الحقيقة. أضرب مثال في قارون: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة ما مآله فخسفنا به وبداره. إذا لم يكن مؤمنا لم يكن مسلما. أبو هريرة رضي الله عنه كان يرتجف جوعا وهو يقول: كنت أتعرض عند باب المسجد للصحابة الذين يعني عندهم، أسأله، أنا ما أريد أن أسأله لأعرف الجواب، وإنما أريد تعال معنا حتى تعشى. وضح أكثر من هذا، لكن ما يقول عشيني أبدا. أقصد الفرق بين قارون بين أبو هريرة يساوي الحذاء ألف قارون. يقين أنا أتكلم، لأن ليست المسألة مسألة أموال. صاحب الأموال إن كان باغيا، إن كان غاويا، إن كان مفسدا في ماله، طعن في رجل حذاء أو في حذاء يلبسه صحابي أفضل منه. في المقابل مر معنا في سورة الكهف: ودخل جنته وهو ظالم نفسه، قبلها: أنا أكثر منك مالا وعز نفرا. الأكثر كان كافرا، قال له صاحبه وحوله: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ والذي لم يعطى كان مؤمنا، لأنه قال: لكن هو الله ربي. إذن نحن أمام إنسان أعطاه وإنسان منعه. السر في هذا، قال: هذه الدنيا ليست دار ثواب، ولما كان الإعطاء ليس ثوابا، ولما كان المنع ليس عقابا، خرجت مسألة الثواب والعقاب عن دائرة هذه الدنيا لتكون هناك في ساحة العرض على الله، وهنا يبقى الأمر مرهونا مرتبطا بالاختبار، يختبرنا بالعطاء. هنا كل الكلام الآن منحصر في العطاء الحسي، ولكن كما سنقرأ إن شاء الله تبارك وتعالى نتعرف، العطاء لا ينحصر في الجيب ولا في الرصيد ولا في ما تمتلك من عمارات أبدا. هذا عطاء، عطاء، لكن العطاء الحقيقي هو الذي به تحقق إنسانيتك. العطاء الحقيقي هو الذي ترحل به إلى الله. ولذلك مر معنا أن ذلك الملياردير كتب في الوصية: إذا ما غسلتموني وحملتموني، ضعوا يدي اليمنى خارج الكفن لينظر الناس إليها. ويقول الشاعر الذي يصف هذه الوصية: وانظر لمن ملك الدنيا بأكملها، هل راح منها بغير القطن والكفن. إذن نحن أمام عطاء منع، ما ينبغي أن يغرب أنه لماذا أعطى الله عز وجل الكافر؟ قال: لأنه يحبه. أنت ضللت في هذا الفهم، مو لأنه يحبه. ولو شاء الله عز وجل لجعل البيوت الذين كفروا سقوفها من ذهب، من فضة، ومعارج حتى السلالم، حتى المصاعد هذه يجعلها ذهبا، لأنها راحلة كلها هي تطوى عنه. وما أقول أتحدى، لأنه كلمة التحدي هنا ليست واردة. ما من أحد وضع في حفرته ووضع معه دفتر شكاته أبدا، أو مفتاح صندوق حديده، أو قل ما شئت، وإنما يرحل بعمله، يرحل بكسبه، من أين اكتسبه وفيما أنفق. هذه المسألة مهمة جدا، لأنها ربما تجري على القلوب دون أن ندري. أنا ماذا عملت لك يا رب حتى منعتني؟ لا، ماذا عملت أنت؟ ليست المسألة عملت ما عملت يا أخي، افهم عن الله عز وجل، هو منعك ليختبرك، كن ناجحا في المنع كما يكون ناجحا في الإعطاء. وربما كانت المحنة في الإعطاء، وإن كان هذا ممكن أن يعارض به أو تعارض به النفوس، ربما كانت المحنة والابتلاء في الإعطاء أشد بكثير من المحنة في المنع. ذلك أن الكثيرين لا يصبرون عن البغي في الأرض حيث يعطون، فإذا بهم يوظفون ما أعطاهم الله عز وجل في الإفساد في الأرض. أما الفقير إلى آخره، هذا من أين له؟ ربما فسد أو أفسد في سلوكه، ولكن شتان ما بين إفساد ثري وإفساد فقير. هذا إفساد وهذا إفساد. نرجع نقول: ينبغي أن تنجح، والنجاح أول خطوة في طريق النجاح مع الله عز وجل، أو التسليم لقضاء الله عز وجل وقدره، أو الفهم عن الله تبارك وتعالى، يتمثل في أنك في دار التكليف، وأن الله هو الذي يختبرك، ويشاء الله عز وجل أن يقدم لك السؤال الذي يريده الله تبارك وتعالى. وما أدري يعني سنوات في التربية والتعليم ولا مرة، أنا ما أحلف لكن ولا مرة وأنتم على يقين من هذا الكلام دون حلف، ولا مرة قلت للطلاب غدا عندنا اختبار من باب التيسير يعني، فقالوا قال لي أحد الطلاب يا أستاذ رجاء تفضل، قال لي ضع هذا السؤال لنا في الاختبار، لا يختار الطالب السؤال وإلا ليس باختباره، ما عم ضحك على نفسه هو، لا تتحكم في أمر الله لتقول يا رب أنت اختبرني فيه وأنا ما تختبرني فيه، هو الذي سبحانه وتعالى يخرج من ذاتك ما تعلق به علمه من الأزل، فإذا وفقت فقد علم أنك موفق، وإذا لم يوفق علم أنه لا يوفق. نأتي الآن إلى حيث تفرد الله عز وجل بالرزق، سواء ساقه لي عن طريق التسبب أو ساقه لي عن طريق غير التسبب مباشرة أو ساقه لي عن طريق مخلوق مثلي، فهذا يدخل في دع الناس يرزق بعضهم بعضا. إذا أردت أن تتعرف إلى اسم الله الرزاق، إلى اسم الله الرزاق، وإذا أردت أن تتعرف إلى اسم الله المحيي، وإذا أردت أن تتعرف إلى اسم الله المميت، طبعا هذه نظرة سطحية وأنا ما أقصد السطحية فيها، أقصد الأعمق بكثير بكثير، إيتي قسم الولادات وا وا وا معك هذا الإحياء، ظاهرة الإحياء، إلى قسم الذي يرحل فيه الإنسان إلى المستودع إلى البراد من أجل أن يدفن، أو القصيص، طبعا القصيص ما عندنا مشكلة، هنا المميت. وإذا أردت أن تتعرف إلى الرزاق وإلى كيف يرزق الله عز وجل بعضنا من بعضين، انزل إلى السوق، التاجر يسافر ويأتي بالبضاعة ويدفع ثمن ويتكلف مشاق السفر ثم يرجع، آتي أنا أشتري منه قطعة، أنا أكون قد اشتريت بناء على أني قد عملت وقبضت ثم أخذت بعض هذا الذي قبضت واشتريت به، هو رزق من اشترى منه ورزقه الله عز وجل ممن اشترى منه، وأنا رزقني الله عز وجل ممن أعطاني أجري، وهكذا يرزق الله عز وجل الناس. حذاري أن تظن أن مع الله من يرزق. لعل المسألة الأخيرة أنا الآن بحاجة أن تعمق حقيقة، من الأزل أحاط الله عز وجل علما بكل ما يرزقك، سواء كان رزقا حسيا أو معنويا، أنا أؤمن بهذا، لأن علم الله عز وجل قد تعلق بكل ما يتعلق بالمخلوق. باء، في حياتي التي فيها سعي أنا لا أدري ما الذي علم الله من رزقه، ومع ذلك مؤمن بأن الله قد أحاط بي رزقا أو رزقه أحاط بي، في الوقت نفسه أنا مطالب بأن أسعى جاهدا. قالوا لي يأتينا بشهادة حتى نرقيك بالوظيفة ونرفع لك المرتب، أنا درست حتى عمصت عيناي ثم تقدمت فنجحت فقدمت الكرتوني هذه، فإذا بهم يزيدون لي 1000 درهم في الساعة، في الساعة مبالغة، أحسن ما يبقى الأمر روتيني، فهذا المبلغ الزيادة قد يظن السطحي إنه هذا رزق، كأنما يعني ما تعلق به علم الله، تعلق علم الله بالكل وبالجزئي، كل المفردات. قد يقول قائل أنت لماذا أنت تدرس وتأخذ الشهادة والله قد حدد رزقك؟ قل له حدد رزقي، لكن هل أنت اطلعت على أن رزقي لا يتصل بزيادة تتأتى بسبب الشهادة؟ هو جاهل فيها وأنا جاهل فيها. إذن عليك أن تأخذ بالأسباب ما استطعت، واعلم يقينا بأنه مهما أخذت بالأسباب ومهما زاد الربح من هذه الأسباب فإن الله قد أحاط بها علما. أنت قلبك منعقد على اليقين بأن الله هو الرزاق، وأنه قد علم رزقك بحذافيره حتى آخر نفس. إذا كانت الأنفاس رزق لن تموت نفس حتى تستكمل، لا تستكمل، يعني أنا عم استكمل الآن على فكرة. أيمكن قبل أن يكمل لي ما قدر لي أن أموت؟ بيقين لا، بيقين. حتى لو فرضنا أنه دخل في غيبوبة لمدة شهر لكن ما مات ورجع بعد ذلك، نقول هذه الغيبوبة بقي فيها أنفاس له عند الله عز وجل، ثم رجع من أجل أن يأكل ويشرب. إذا هذه ينبغي تكون واضحة وضوح الشمس في رائعة النهار. نأتي الآن إلى ما ذكره العلماء في قضية الرزق، وهناك دقائق حقيقة لا يملن أحدنا ونحن نتناول دقائق الرزق، لأن مسألة الرزق مسألة غائمة، غائمة بصورة غير عادية حقيقة وملتبسة لدى كثير من الصدور. وبمقدار ما تثق بأن الله رزق، وبمقدار ما تتفهم قدر الله في الرزق، بمقدار ما تتعرف إلى أن الله يرزق بسبب وبغير سبب، وإلى أن الله عز وجل إذا بارك في رزقه يكون المرزوق الذي بورك له في رزقه غير المرزوق الذي لم يبارك له في رزقه، والبركة إنما لها أسباب أيضا. لذلك في عندنا رزق سلبي ورزق إيجابي. الرزق الإيجابي، قبضت أنا آخر الشهر 250,000، أنت لا تقل لي 1000 إيش، لأنه حتى ما تتوهم ويزيغ البصر وتعال يصحو من وعي أو غشية مفاجئة. المهم هذا رزق حسي إيجابي مو صحيح. في المقابل آخر رزقه الله عز وجل رزق إيجابي 5,000 وعنده 5 أولاد، والذي 250,000 عنده ولد واحد وبنت على غرار الشباب الجماعة، بنت ولد فقط، يعني كله على مستوى مقدود. طيب ما عندنا مشكلة. آخر الشهر ربما بقي ممن معه 5,000 بقية ولم يبقى مع الذي أعطي 250,000 بقية. أقول ربما، أنا لا، يعني لا تغفل عن هذا. عندي أنا من الأدلة أحدهم مديره، هو يقبض قرابة 20,000 ومديره بيأخذ 38,000، هذا الرقم يعني حقيقي، هذا مو تصور. قال لي 15 بالشهر مباشرة يأتيني، أعرف من عيني أنه يحتاج إلى قرض. اللي يأخذ 20 يقرض الذي يأخذ 38. طيب ما المشكلة هنا؟ أنا أقول لك شو المشكلة. الشعراوي رحمه الله يقول يسلم الله عز وجل أولاد من راتبه قليل. أقول يسلم أنا بشكل عام أيضا، أيضا رصد هذا صورة يعني هذه حقيقة، فلا يحتاج إلى طبيب ولا إلى أدوية، ويوسر لهم أمورهم أنهم لا يحتاجون إلى مدرس إضافي يستنفذ الراتب أو بعض الراتب، وربما السيارة تسلم أيضا طوال الشهر ما يمسها حادث يهوي بجزء من الراتب. بالمقابل الآخر سواء مس الأولاد مرض أو لم يمسه المرض أو أنفق بإسراف أو بهبل، تجد أنه الذي كثر ماله كثر دخله لم يراعي حق الله عز وجل في هذا الدخل، فإذا به يشطب قبيل آخر الشهر. والآخر قد بارك الله عز وجل بحسب ابن آدم لقيمات. متى تكون لقيمات؟ حينما يبارك الله عز وجل بها. أما ولا طنجرة دست كما يقولون ممكن ما يكفي ويبقى جائع. إذا عندنا شيء اسمه البركة. البركة ترى زيادة في العطاء على السبب. معنى بركة أن الله يبارك في الراتب فإذا به يكفي. بخلاف الثاني حول أساس المدرسة في كل المواد إلى بيته بالترتيب، فحولت المدرسة إلى بيته، وهذا بيأخذ 5 بـ5 بـ5 بـ5 بـ5 وإذ صار رواتب حقيقة. واضح كيف؟ أنا ما عم أتكلم إنه هذا الشرط ولازم يكون، لا لا أبدا، هي لمسة فقط. إذا هناك رزق سلبي ورزق إيجابي. رزق السلبي ألا أضطر إلى أن أنفق ما أنا بس بحاجة إليه، وقلنا المرض داخل في هذا، والمصائب النازلة التي أنا ما أحسب لها حسابا داخل في هذا. يقول الرزق رزقان، ظاهر أي مادي كالأقوات للأبدان، وباطن معنوي كالعلوم والمعارف للقلوب. أي رزقين أبقى وأرفع؟ ربما قال للقائل بالبداهة، والله أنا أعطيني رزق الآن ظاهر ودعك من المعارف، وأنا المعارف بتطعميني وبتشربني، يعني بيسرح فينا حتى. وهذا حال المادي الذي لا يرى ما يتعلق بالقلوب ولا بالآخرة. الرزق المعنوي معرفة الله، الرزق المعنوي محبة الله، الخشية من الله عز وجل، التوكل على الله، هذا كله يبقى معك في عالم برزخ وفي ساحة العرض على الله عز وجل. أما الرزق المادي جيد، لا ننكره، كل الدشاشات التي عندك لا تلبس ولا واحدة منها عند التكفين، كل الأرصدة تحول لورثة مباشرة. وأحمد الله عز وجل بعد الموت أن الورثة ما تهابروا وما تناجشوا وما تعاضوا على ما تركت لهم من أموال، فتكون التركة بلاء على الأولاد حتى، وربما تخاصموا ما يكلموا بعضهم بعضا إلى آخر ما هنالك. الرزق المادي رزق يبقى في الدنيا يوم نطوي السماء كطي السجل الكتب، إذا كانت السماء تطوى والأرض معها أيضا، فإذا بكل ما على الأرض إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلنا ما عليها صعيدا جرزا، ما عليها كل ما عليها. إذا كل رزق المادي يحول إلى جزء منه كبير يحول إلى البطن، وتصور أنت هذا البدن سوف يحول إلى القبر، وتصور أنت ماذا يكون في القبر بعد 5 أيام 7 أيام بحسب حالي المتون. أنا ما عم أتكلم أساطير حتى ما يجي الشيطان ويوسوس لي بين الحين والآخر، نشوف هذا مو فهمان شيء من الحياة ولا من حقائق. طيب أنا ما يفهمان وأنت فهمان، لكن أرجو الله عز وجل أن تفهم، وسلي الله عز وجل أن أفهم، أنا بقبل والله. إذا الرزق المادي يبقى في الأرض، نحن بحاجة إليه على فكرة. المال الصالح بيد الرجل الصالح أفضل من خلو يد الرجل الصالح من المال الصالح. ومن الكوارث أن تخلو، عم بقول كوارث أنا حتى اقتصادية، أن تخلو يد الرجل الصالح من المال وتمتلئ يد الفاجر الماجن بالمال، لأنه يوجد في الأرض يشتري الضمائر، يشتري الذمم، يشتري الشرف، قل ما شئت أنت من هذه المعاني. ثم يقول إن رزق المادي يستجلب بمباشرة الأسباب. كل اللي قلته أنا لخص الشيخ الآن بجملة، الرزق المادي إنما يستجلب بمباشرة الأسباب. تسبب يا أخي، تسبب، لا تقعد لا تنم، ولا تمحق بركته أو يمسكه الله تعالى إلا ابتلاء. هذا المعنى الثاني، إنه إذا منعك ابتلاك، وينبغي أن تنجح بالابتلاء ليظهر به الصابرون إذا منعك، أو عقابا، أحيانا يكون المنع عقاب بما يقترف من المعاصي والسيئات. قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. لاحظ ظهر الفساد بما كسبت أيدي الناس، مع ذلك أنهم هم الذين استجلبوا هذا الفساد وأشاعوه. ظهور الفساد في البر إنما هو القحط بما اجترحته أيدي الناس من الذنوب كما قاله بعض المفسرين. طبعا هذه لقطة لعلها مهمة جدا، وهي ظهر الفساد في البر والبحر. أنا مباشرة لما بقرأ هذه الآية ظهر الفساد في البر والبحر أركب السفينة مع ركاب السفن، أنت ذاب إلى أن البحر مقصود به البحر، يمكن أن يكون ذلك كذلك، لكن المعنى الأقرب ظهر الفساد في البر والبحر. قال البر ها هنا إنما هو القرى والنجوع، والبحر العواصم المدن الكبيرة تسمى بحرا، بناء على أن القحط هو الذي يمكن أن يحل في البر، وإذا حل القحط في البر إنما جاءت ثمراته، نقلت ثمرات القحط إلى المدن، فالمدينة إنما ترتضع مما يعطي الله عز وجل سكان الريف والقرى والمزروعات. قال المناوي عند قوله صلى الله عليه وسلم، لاحظ هذا المعنى الذي ربما أنا غفلت عنه، ويبين فيه المناوي رحمه الله تبارك وتعالى ما يتعلق بأن الله من حيث الإمكان يمكن أن يرزقني بلا تسبب، لكن ليس هذا الذي دعت إليه الشريعة. دعتني الشريعة إلى أن أعمل، وضح، لكن لو افترضنا أني عملت أو لم أجد عملا أو أغلقت الأبواب في وجهي، لا تيأسن من عطاء الله تبارك وتعالى كائنا ما كان هذا اليأس ولو بذرة واحدة. يقول المناوي عند قوله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث يخبر به صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بعلامات الساعة. طوبى، طوبى يعني الخير كله، طوبى لمن أو لعيش بعد المسيح. إذا نزل المسيح عليه الصلاة والسلام علامة من علامات الساعة الكبرى، يأذن الله عز وجل بعد أن يضع الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام ويصبح كل أهل الأرض مسلمين، وما أظن أن أحدا من النصارى كائنا ما كان لو بيكون من أيبس الناس، ينزل المسيح نفسه الذي يقولون عنه كذا وكذا وكذا وكذا، الآن هو في غيبته يقولون عنه ذلك، ثم يقول لهم كذا وكذا، ما أظن إلا أنهم يستجيبوا. أنا أظني أنا لأنه فيه عقلاء كثر، لكنه قد سري عليهم بفكر من الأفكار. طوبى لعيش بعد المسيح، هنا يأذن الله عز وجل للسماء والأرض بإعطاء الخيرات، فتكثر الخيرات كثرة عجيبة. لاحظ ماذا قال، يؤذن للماء في القطر، يعني عطاء. وعلى فكرة ليس كل الماء يخلق الله عز وجل به النبات، ربما ماء لم يكن له ثمرة، بل ربما كان من الماء ما هو طوفان يشتاقه وتهديمه أكثر من بنائه. هنا قال يؤذن للماء في القطر ويؤذن للأرض في النبات، حتى لاحظ هذا المعنى، لو بذرت حبا على الصفا لنبت. طبعا نحن نعلم أنه إذا أنا أردت أن ألقي بالحب إنما أهيئ الأرض، والأرض تكون تراب سواء كان أحمر أو أسود أو قل ما شئت، ممزوجا بالأسمدة الطبيعية. لكن هنا من كثرة الخير لو وضعت البذرة على الصخرة نبتت، وحتى يمر، هي يمر أو يمر، لا يمر هنا، الرجل على الأسد فلا يضره، ينزع الله السموم من كل سام، حتى أن البنت الصغيرة تضع يدها في فم الأسد فلا يؤذيها، يعني يصبح رخاء عام. يفهم من هذا أن وجود الآن الحيوانات المفترسة بهذه الصورة هو لون الألوان ابتلاء، فحيث كأنما تنتهي مرحلة الابتلاء مؤقتا، لأنه بعد المسيح السلام، بعد موت المسيح السلام يرجع الناس. ثم يقول هنا ويطأ الحي فلا تضره ولا تشاح، يعني ما يشح بعضنا على بعض، الشح على المؤمنين، أنا ما أكون شحيحا عليك ولا أنت شحيحا، يعني النفوس تنبض بالجود والعطاء، ولا تحاسد ولا تباغض، محبة كاملة. عموما ترى إذا توجهت الآن قبل نزول المسيح لو توجهت القلوب إلى الله سبحانه وتعالى وحده لأحب بعضنا بعضا رغما عنا. أنا أحب الله وأنت تحب الله، أما أنا إذا أحببتنا في يدك لن أرضى عنك إلا أن أسلبك ما في يدك وأنت مثلي أيضا في المقابل، لكن أنا أريد الله وأنت ماذا تريد؟ الله عز وجل. ومن هنا تصفر النفوس، فإذا صفت النفوس في زمن المسيحي عليه الصلاة والسلام بعدما يكون ما يكون، عند ذلك لا تشاح ولا تحاسد ولا تباغض. قال: ومقصود الحديث الآن أن النقص في الأموال والثمرات ووقع التحاسد والتباغض إنما هو من شؤم الذنوب والمعاصي. بقيت فكرة واحدة، إذا أحببتهم أقولها وإذا أحببتهم أيضا أقولها، واضح؟ أما إذا أحببتهم فسأقولها. يقولون: فإذا طهرت الأرض من ذلك أخرجت بركتها وعادت كما كانت على زمن أذان الصلاة، حتى أن العصابة يعني مجموعة من الناس 12-15 ليكون الرمانة. أنا رأيت بطيخة في فلسطين الآن محمولة على شاحنة، تصور أنت هذا الكلام على شاحنة، شاحنة هي بطيخ، شيء عجيب حقا. إذن يمكن أن يخلق الله عز وجل بطيخة تسع المسجد. أنت الآن ما تقول لي إني عم هوس، ما بهوس أنا بإذن الله عز وجل. أنت بتهوس وأنا ما بهوس مثلا، يعني الحكي بيناتنا لا تسرح وتمرح. إذا نرجع نقول نحن الله قادر، لكن شاء الله عز وجل أن يقنن العطاء بالسنة الكونية، لكن السنة هل تتحكم في قدرة الله؟ أبدا، هي في قدرة الله تبارك وتعالى. يقول هنا: العصابة ليأكل الرمانة ويستظلون بقحفها، سوي خيمة، ويكون العنقود من العنب وقر بعير، العنقود حمل بعير. فالأرض إذا طهرت ظهرت فيها آثار البركة التي محقتها الذنوب. طيب هذا إلى ماذا يدعو؟ يا أخي ابدأ بنفسك قبل أن تنظر إلى غيرك. مشكلة المسلمين أو من مشاكل المسلمين أن إذا ما سمعت بكلمة فساد وفعل سمة بغي وظلم أول ما بنظر لغيري، يا ظالم يا فاجر، علما ما فكر بنفسي لأني أنا طاهر، أنا من أولي العزم، أنا أخي بعثك الفن إن شاء الله. أنت مثل أي إنسان ينبغي أن تراجع حساباتك، فإذا راجع كل حساباته كلها تكلمنا. وبعد ذلك بعد أن استكملت أنت الإتمام، أنا ما أقصد الآن فترة زمنية أنه 10 سنين منشغل بنفسي والتخرب الأرض بعد ذلك، لا لا لا ما أقصد هذا، هذا ترى فكر سطحي، وإنما معها أن يكون التفاتك إلى ذاتك بال190، وأعطي الآخرين، خلي الآخرين يستفيدون من عطاءاتك ومن توجيهاتك. اللهم صل على سيدنا محمد.